حبيبي قيل كان الحب من قبل البشر أيا ملهمي من أنت أنت تعرف من أنا أنا فيك أحيا منذ بدئك كان أنا إن قلت آه أنا فيك أحيا منذ بدئك كان حبيبي ولا شيء يفصل بيننا فغرامنا فيك اختلطنا مهجة وكيان أنا إن قلت أنت فإنني أنت الذي أعني وأقصد بالنداء إيانا غيبت عنك لفترة ورأيتني فعرفت أن لقاءنا قد حان حبيبي كان الحب من قبل البشر نعم نعم من قبل البشر لكان شغل آه ولقيد صور حبيبي أشهدني كوني هناك فكنت هو شاهدته إياي والنور بهجتي حبيبي من قبل خلق البشر أشهدتني كوني هناك يا رب أشهدتني كوني هناك فكنته كنته وشاهدته إياي والنور بهجتي حبيبي يا ملهمي حبيبي يا ملهمي من أنت حبيبي أنت تعرف من أنا أنا فيك أحيا منذ بدئك كان فيك أحيا منذ بدئك كان ولا شيء يفصل بيننا لا شيء يفصل بيننا فغرامنا فيه اختلطنا نعم غرامنا فيه اختلطنا مهجة وكيانا. أنا إن قلت أنت فإنني أنت حبيب، إن قلت أنت فإنني أنت الذي أعني وأقصد بالنداء، أعني وأقصد بالنداء إيانا، أعني وأقصد بالنداء إيانا. الحب وحدنا فصرنا نبضة، نعم الحب وحدنا، نعم غيبت عنك لفترة ورأيتني فعرفت أن لقاءنا قد حان، عرفت أن لقاءنا قد حان. الحب وحدنا فصرنا نبضة يمضي بها عبر الحياة كلانا، نعم صرنا نبضة يمضي بها عبر الحياة كلانا. هامت الأرواح الأرواح من غير حذر، نا في جمال اللاح يوما واستتر، هامت الأرواح من غير حذر في جمال لا حي من واستتر. يا ربي ضلت الألباب بل زاغ البصر، عين سر مس قلبا فاستعر، آه ضلت الألباب بل زاغ البصر، عين سر مس قلبا، عين سر مس قلبا فاستعر وانجلى لي في أنا ظل وحر، وانجلى لي في أنا ظل وحر، فرت وجد إذ بدا لي بي أضر، فرت وجد إذ بدا لي بي أضر، وانجلى في عينما فاشهد وقر، آه وانجلى لي في أنا في عينما فشاد وقد ظاهر دوما بخير أو بشر ظاهر دوما آه بخير أو بشر ويل نفسي كنت تصليني سقر أوهمت لي يا ربي سولت لي يا ربي أوهمتني سولت لي لم تذر أشرخي روحي فإني في خطر آه أدركي ركبي فقد حان السفر كم وكم أنادي من على هجري أصر كم وكم أنادي وأناد من على هجري أصر تاركا قلبي لصبر أو عمر يصطلي مر احتجاب آه لا يزر دينتي كوني مهينا لا حجر أي قلب مل صبرا وازدجر بعدما عضناه حب فانكسر. الله الله والنبي يا أوهمتني سولت لي كم وكم أوهمتني أوهمتني سولت لي لم تزر أشرق روحي أشرق روحي فإني في خطر نعم إني في خطر أدركي ركبي فقد حان السفر أدركي ركبي فقد حان السفر مهما طال العمر لا بد من السفر مهما طال الأجل لا بد من السفر أشرقي روح فإني في خطر أدركي ركبي فقد حان السفر فقد حان السفر